الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: الحج والجهاد وما يتعلق بهما ودفع الصائل عن الأهل والمال. قال رحمه الله: وبادر بفرض العمر قبل انقضائه بحج إلى البيت العتيق المؤكد، وما الحج إلا القصد قصد مخصص، عبادة إذعان ومحض تعبد، تحن القلوب المستجاب لها الدعاء إلى الصادق البر الخليل الممجد، أتى بخصوص في الدعاء مبعظا ولو عم طار الشوق بالناس عن يدي، تحن إلى أعلام مكة دائما قلوب إلى الداعي تروح وتغتدي، رجالا وركبانا على كل ضامر يلبون داعي الحق من كل مورد، يطير بهم شوقا إلى ذلك الحما يطير بهم شوقا إلى ذلك الحما لتحصيل وعد النفع في خير مشهد، على كلهم قد هان نفس عزيزة وأهل ومال من طريف ومتلدي، رضوا عن مديد الظل رضوا عن مديد الظل قطع مهامه يظل بها نحريرها ليس يهتدي. إذا وصلت تنونها مهامهن. رضوا عن مديد الظل قطع مهامهن يظل بها نحريرها ليس يهتدي، ولذ لهم في جنب ما يبتغونه سموم بجهلاء المعالم صيخدي، يهون بها لفح الهجير عليهم كهجر محب يرتجي صدق موعدي، وكل محب قابل الهجر بالرضا سيجني بما يرضاه من كل مقصدي، فكم من رخي العيش حركه الهوى فقام بأعباء الرجا ساغبا صدي، فليس بثان عزمه عن طلابه إذا ثوب الداعي به وصل خردي، أطار الكرى عنهم رجاء وصالهم وشوقا إلى قبر النبي محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الحج والجهاد وما يتعلق بهما ودفع الصائل عن الأهل والمال. هذه ثلاثة أمور يحتوي عليها هذا الفصل: الأول الحج وما يتعلق به، والثاني الجهاد وما يتعلق به، والثالث دفع الصائل عن الأهل والمال. بدأ رحمه الله تعالى بما يتعلق بحج بيت الله الحرام، والحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام وأحد مباني هذا الدين العظام، والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رحمه الله: وبادر بفرض العمر قبل انقضائه بحج إلى البيت العتيق المؤكد. بادر أي أيها المسلم المكلف، والمبادرة هي المسارعة وعدم التواني والتسويف والتأخير. بفرض العمر، بفرض العمر أي بهذه الفريضة، لأداء هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليك في عمرك كله مرة واحدة. ورحمه الله تعالى يشير بقوله بفرض العمر، أي أنها إنما فرضت في العمر كله مرة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وقوله قبل انقضائه أي انقضاء العمر، لأن المرء لا يدري ما يعرض له، فربما إنسان أخر الحج إلى العام المقبل أو الذي يليه وانقضى عمره قبل ذلك. ولهذا إذا كان المرء مستطيعا قادرا فإن الواجب عليه أن يبادر لأداء هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه بحج إلى البيت العتيق. والحج هو القصد، الحج لغة القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة بأوصاف مخصوصة بأوقات مخصوصة، بحج إلى البيت العتيق المؤكد، أي الذي جاءت النصوص بالتأكيد عليه في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله في بيان تعريف الحج، قال: وما الحج إلا القصد، قصد مخصص. هذا هو الحج، الحج قصد، هكذا معناه لغة، لكنه في الشرع قصد مخصص، أي له أعمال مخصوصة، له أوقات مخصوصة، له صفة مخصوصة، جاء تبيانها في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عبادة إذعان، والإذعان هو الذل والخضوع والانقياد والامتثال، ولهذا فإن شعار الحج لبيك، ولبيك كلمة إذعان وانقياد وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. عبادة إذعان ومحض تعبد، ومحض تعبد، المحض هو الخالص، ومعنى قوله محض تعبد أي عبادة خالصة لله، يجب أن يمحض فيها العبد إخلاصه لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين. وقال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تحن القلوب، تحن القلوب المستجاب لها الدعاء. تحن القلوب أي قلوب أهل الإسلام وأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وحنين القلب هو شدة شوقه وعظم رغبته وتوقانه لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. تحن القلوب المستجاب لها الدعاء، وهذا إشارة من الناظم رحمه الله تعالى إلى أن الحاج مستجاب الدعوة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم. فالحاج مستجاب الدعوة، وفي الحج مواطن عظيمة جدا يرجى فيها إجابة الدعاء، وهي ستة مواطن: في عرفات، وعند الوقوف في المشعر الحرام، وبعد رمي الجمرة الصغرى، وبعد رمي الجمرة الوسطى، وعلى الصفا، وعلى المروة. هذه ستة مواطن يشرع أن تستقبل القبلة، وأن تمد يديك، وأن تلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وفي الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. تحن القلوب المستجاب لها الدعاء إلى الصادق، أي الله سبحانه وتعالى جل في علاه. والصادق من أسمائه جل وعلا، إلى الصادق البر الجليل، هكذا في بعض النسخ وهو الأظهر، إلى الصادق البر الجليل الممجد. أي تحن قلوب أهل الإيمان أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الطاعة والحج وفد الله يحركهم في أداء هذه الطاعة الشوق إلى رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بمرضاته وثوابه جل في علاه، تحن القلوب المستجاب لها الدعاء إلى الصادق أي الصادق الوعد، البر أي واسع المن والفضل والعطاء على عباده، الجليل الذي له صفات الجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، الممجد من المجد ومن أسمائه تبارك وتعالى المجيد، والمجد يعني السعة في معاني الكمال وصفات الجلال والعظمة، والممجد أي الذي يمجد نفسه سبحانه وتعالى ويمجده عباده المؤمنون بحسن الثناء عليه والتعظيم له. ولهذا جاء في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدان قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي والتمجيد هو السعة في الثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى. أتى بخصوص في الدعاء مبعض، أي الدعاء للحج جاء مبعض، جاء الدعاء للحج مبعض كما قال الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهو مبعض في العمر مرة واحدة، وإنما هو واجب في حق المستطيع وليس الحج في كل عام وإنما هو الحج الذي افترضه الله على عباده في العمر كله مرة واحدة. أتى بخصوص في الدعاء مبعض ولو عم، أي الأمر به كل أحد بدون تبعيض، طار الشوق بالناس عن يدي، أصبح شوق الناس كل سنة لأداء هذا الأمر الذي افترضه الله، لو كان افترضه كل سنة على كل أحد لكانت قلوب أهل الإيمان كل سنة تتحرك شوقا لأداء هذا الأمر الذي دعاهم سبحانه وتعالى إليه وأمرهم به. تحن إلى أعلام مكة دائما قلوب إلى الداعي تروح وتغتدي، تحن أي تشتاق وتتوق إلى أعلام مكة أي المشاعر، مشاعر الحج مزدلفة ومنى وعرفات وغير ذلك من المشاعر الصفا والمروة وغير ذلك من أعلام مكة، من الصفا والمروة من شعائر الله، فتشتاق قلوب أهل الإيمان إلى أعلام مكة دائما، ففي القلوب شوق عظيم إلى تلك البقعة الطاهرة والمكان الذي هو أحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى. تحن إلى أعلام مكة دائما قلوب إلى الداعي، أي الداعي لها بقصد البيت وحج بيت الله الحرام، يشير بذلك إلى قول الله سبحانه وأذن في الناس بالحج، والداعي هنا هو خليل الرحمن، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينادي العباد وأن يدعوهم إلى أداء هذه الطاعة العظيمة. قلوب إلى الداعي تروح وتغتدي، أي يتحرك فيها هذا الشوق وهذا الحنين وهذه الرغبة في الغدو والرواح، والغدو أول النهار والرواح آخره، السير أول النهار والسير آخر النهار. رجالا وركبانا، أي هذا السير والتحرك في الصباح وفي المساء إلى بيت الله يكون على هذه الصفة رجالا وركبانا على كل ضامر. رجالا أي مشاة على أرجلهم، وركبانا أي على الدواب المضمرة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. والضامر هي الناقة المضمرة التي اعتني بها عناية خاصة، فهيئت وأصبحت مهيئة للارتحال والسفر. رجالا وركبانا على كل ضامر يلبون داعي الحق من كل مورد. يلبون أي يستجيبون لداعي الحق، أي بالنداء إلى حج بيت الله الحرام، قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبون داعي الحق من كل مورد، أي من كل جهة في أنحاء الدنيا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فيشير رحمه الله بقوله من كل مورد إلى قول الله سبحانه في الآية الكريمة من كل فج عميق، أي من كل طريق ومكان ومسافة بعيدة. يطير بهم شوقا، أي هذا الذي في قلوبهم من الشوق والرغبة العظيمة. يطير بهم شوقا، أي يحركهم حركة المشتاق الراغب العظيم الرغبة، يطير بهم شوقا إلى ذلك الحما، أي حما مكة وحدودها وأماكنها المفضلة المشرفة، إلى ذلك الحما. لماذا؟ لتحصيل وعد النفع في خير مشهد، لتحصيل وعد النفع. يشير إلى قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، يشهدوا منافع لهم. فهم يطيرون شوقا ويتحركون مشتاقين شوقا عظيما، ويذهبون إلى مكة من أجل أن يحصلوا تلك المنافع ويشهدوها، لتحصيل وعد النفع. لتحصيل وعد النفع، الله عز وجل قال ليشهدوا منافع لهم. ومن منافع الحج الفوز برضا الله وغفران الذنوب، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذه كلها من منافع الحج، والحاج يذهب إلى مكة ومشتاق لتحصيل هذه المنافع والفوز بهذه الجوائز العظيمة التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على حجاج بيت الله. في خير مشهدي، أي في أفضل المشاهد التي يكون فيها اجتماع المسلمين وإقبالهم على طاعة الله وسؤاله. ومن أعظم ما يكون في ذلك دعاؤهم ربهم سبحانه وتعالى عشية عرفة، وهي عشية مباركة ومشهد عظيم لله سبحانه وتعالى، فيه عتقاء من النار، بل هو أكثر أيام الله جل وعلا التي له فيها عتقاء من النار. على كلهم قد هان نفس عزيزة وأهل ومال من طريف ومتلدي. هان على هؤلاء جميعا نفسه، فسافر وعرضها لمخاطر السفر، وكانت المخاطر يعني قديما أشد منها في هذا الزمان، لكون الوسائل هي الإبل أو السفن الشراعية التي تحتاج إلى الشهور والأسابيع الكثيرة في المياه والبحار حتى يصل إلى شاطئ أرض الحجاز، حيث المشاعر والتعبد لله سبحانه وتعالى بحج بيته الحرام، فيحتاج منهم إلى مدة طويلة من الزمن، وأيضا مشقة ومخاطر عظيمة. كل هذا يهون عندهم، كل هذا يهون عندهم. ولئن كان السفر إلى الحج قد تيسر في هذا الزمان تيسرا عظيما لم يكن مثله في الزمان السابق، فإن الزمان الأول فيه مشقة وفيه مخاطر عظيمة، وكانوا يقولون المسافر للحج مفقود والقادم إلى أهله من الحج مولود، لأنه يودع توديع المفقود الذي لا يظن أنه قد يرجع من شدة المخاطر التي تكون يجدونها في الطريق. فهذا كله هان عنده ورخص عنده من حرصه على تلك الطاعة العظيمة. يقول: على كلهم قد هان نفس عزيزة وأهل ومال، لأنه ترك أهله وترك ماله وخاطر بنفسه رغبة في تحصيل هذه الأجور العظيمة والثواب الجزيل. وأهل ومال من طريف ومتلد، هذا وصف للمال، طريف ومتلد. الطريف من المال هو المال الحديث، والمتلد أو التالد هو المال القديم الذي ورثه عن الآباء والأجداد. فالمال القديم الموروث عن الآباء والأجداد يقال له تالد، والمال الحديث يقال له طريف. فهو كل هذه الأموال القديمة والحديثة والتجارات وكل هذه تركها وراء ظهره ويمم بيت الله العتيق راغبا في هذا الموعود العظيم والثواب الجزيل. رضوا عن مديد الظل قطع مهامهن، رضوا عن مديد الظل الذي يجده الإنسان في وطنه، الظل البارد والطعام المهيأ والشراب وغير ذلك، هذا كله تركوه وقطعوا المهامه وهي المفاوز والصحاري والبراري. يظل بها نحريرها ليس يهتدي، تلك البراري والصحاري والمفاوز، النحرير الخبير بالطرق يظل أي يضيع ولا يهتدي للطريق. فكيف بالإنسان الغشيم الذي ربما أنه سافر لأول مرة ومع ذلك يمشي ويتقدم ويسير مع القافلة مخاطرا، كل ذلك شوقا وطمعا ورغبة عظيمة قامت في قلبه لأداء هذه الطاعة. ولم يقف الأمر عند هذا، بل كما قال رحمه الله: ولذ لهم، يعني هذه المخاطر وهذه المعاناة والجهد الذي يواجهونه في السفر لم يأخذوه على وجه التحمل فقط، بل لذ لهم وطاب في جنب ما يبتغونه، ولذ لهم في جنب ما يبغونه، سموم بجهلاء المعالم صيخدي، والصيخد هو شديد الحر. فكل هذه الأمور أصبحت لذيذة عندهم، السموم والرياح الشديدة التي تحمل الهواء الحار، وأيضا جهلاء المعالم طرق يتيهون فيها ولا يهتدون، وشدة الحر، كل هذه لذت لهم لعظم الأمر الذي يطمعون في تحصيله وتتوق قلوبهم لنيله. يهون بها لفح الهجير عليهم كهجر محب يرتجي صدق موعده، أي ما يكون في اشتداد الظهيرة وهو الهجير من شدة حرارة الشمس ووهجها وحرها، كل ذلك يتحملونه ويهون عندهم في سبيل نيل هذا الذي يحبونه، كهجر محب يرتجي صدق موعده. هجر المحب أي لما يستلد له ويستطيبه من فراش ومسكن وغير ذلك، يهجره في سبيل الفوز بما يرتجيه من صادق موعد. فالذي عند هؤلاء أشد من ذلك وأعظم. وكل محب قابل الهجر بالرضا سيجني بما يرضاه من كل مقصدي، في بعض النسخ في كل مقصدي، ولعل أظهر وكل محب قابل الهجر بالرضا سيجني بما يرضاه في كل مقصد، أي إذا تحمل المشاق لعظم المحبة التي قامت في قلبه والشوق الذي يملأ فؤاده فإنه سيجني بما يرضاه في كل مقصد، أي في كل جهة يتجه إليها. فكيف الشأن بهؤلاء الذين لهم هذا المقصد العظيم والمبتغى الجليل؟ فكم من رخي العيش حركه الهوى، فقام بأعباء الرجاء ساغبا صدي. كم من إنسان من هؤلاء الذين تحركوا للحج وحركهم الشوق لأداء الحج رخي العيش في بلده، رخي العيش أي في بلده عنده نعمة، في رخاء، في سعة من الرزق، عنده المأكل والمشرب والظل والمتاع وغير ذلك، كل هذه تركها وتحمل مكابدة السفر وترك رخاء العيش وراء ظهره. ما الذي حركه؟ الشوق لبيت الله العتيق. فكم من رخي العيش حركه الهوى، أي ما قام في قلبه من رغبة عظيمة وشوق، فقام بأعباء الرجاء أي ما يرجوه ساغبا أي جائعا صدي أي عطشان، تحمل الجوع وتحمل عطش وترك رخاء العيش وراء ظهره لعظم ما يرجوه ويطمع في تحصيله ونيله. فليس بثان عزمه عن طلابه، إذا ثوب الداعي به وصل خردي، أي أن هذا الذي تحرك وحركه هذا الشوق لا يثني عزمه عن طلابه، عن طلب هذا الأمر الذي خرج لأجله وتحرك قاصدا إياه، إذا ثوب الداعي به وصل خردي، يعني لو حرك داعي في نفسه من الداخل أو من غيره إلى وصل خرد، والخرد النساء، فلا يلتفت لذلك، لا يلتفت لذلك، يعني لو حرك الداعي في نفسه إلى البقاء مع أهله والاستمتاع والأنس وغير ذلك لم يلتفت لهذا الداعي من عظم الشوق الذي قام في قلبه في قصد بيت الله لتحصيل هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أطار الكراء عنهم رجاء وصالهم وشوقا إلى قبر النبي محمد، عفى الله عني كم أودع سائرا إليه وذنبي حابسي ومقيدي، تحملت أوزارا تثقل منهضي، ولكنني أرجو تجاوز سيدي، وظني جميل بالكريم وعدتي، شفيع الورى في موقف الحشر في غدي، لئن ثنت الأقدار عزمي عن السرى، فشوقي إليه دائم وتلددي، وإن رجائي أن يمن بزورة فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي، وألثم آثار النبيين ضارعا، وأبسط كفي للدعاء وأجهدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: أطار الكرى، والكرى هو النوم، عنهم أي هؤلاء الذين قام في قلوبهم هذا الشوق العظيم رجاء وصالهم، أي هذا النوم طار عنهم، والتلذذ والأنس بالمتع التي في أوطانهم وبلدانهم تركوها وراء ظهورهم، رجاء وصالهم أي رجاء ما ينالون به هذا الوصال والفوز بعظيم الثواب من الله سبحانه وتعالى، وشوقا إلى قبر النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها وشوقا إلى ربع النبي محمد. فإذا كان النظم ربع كما هو في بعض النسخ وهو الأقرب، فإن المراد بذلك أي ما قام في قلوب هؤلاء من شوق لما يلقونه في في في في هذه المشاعر ويجدونه في هذه المشاعر موقوف مع عباد الله المؤمنين الذين قدموا من أنحاء الدنيا وأصقاع المعمورة، يجمعهم حب الله وطاعة الله وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وشوقا إلى ربع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الأمر كما في هذه النسخة وشوقا إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه مخالفة، لأن القصد الذي فيه شد رحل لا يكون إلى أي بقعة إلا لثلاثة مساجد، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحل إلى المدينة يكون بنية زيارة المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وصل إلى المسجد فإنه يشرع له حينئذ زيارة قبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبي وقبور البقيع وقبور الشهداء. يقول: عفى الله عني، كم أودع سائرا، كم أودع سائرا إليه وذنبي حابسي ومقيدي، أي أنني أودع الأهل وأنتقل من البلد وأنطلق لمكة وذنبي حابسي ومقيدي، أي أقدم وأنا محمل بالذنوب والخطايا التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفرها لي وأن يتجاوز عني في ما قمت به من ذنب وخطيئة. تحملت أوزارا تثقل منهضي، أي من كثرة هذه الذنوب التي فعلتها يثقل علي القيام من كثرتها، من كثرة الذنوب، ولكنني أرجو تجاوز سيدي. مع كثرة هذه الذنوب أنا عندي طمع عظيم في أن يصفح عني سيدي رب العالمين جل في علاه وخالق الخلق أجمعين، وفي الحديث: إنما السيد الله. فأرجو أن ولكنني أرجو تجاوز سيدي، أن يتجاوز عني رب العالمين. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي بكثرة الخطايا والذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وظني جميل بالكريم سبحانه وتعالى، وظني جميل بالكريم، أي ظني بالله جميل، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وفي الحديث يقول، في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وأيضا في بعض روايات الحديث: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وهنا الناظم يقول: وظني جميل بالكريم. وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلم، أن يكون ظنه بالله ظنا جميلا. مثلا: حجيت بيت الله، أحسن بالله الظن، أحسن بالله الظن أن يغفر لك ذنوبك كلها، وأن يتوب عنك، وأن يتجاوز عنك، وأن يقبل حجك، وأن يقبل دعائك، وأن يسر أمرك، وأن يكتب لك الحياة السعيدة الكريمة. أحسن بربك الظن، أحسن بربك الظن، والله عند ظن عبده به. والمؤمن لا يظن بربه إلا خيرا، يظن أن الله يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته ويرفع درجاته ويقبل دعواته ويقيل عثراته، يظن بالله سبحانه وتعالى خيرا. وظني جميل بالكريم. وعدتي شفيع الورى، وعدتي شفيع الورى في موقف الحشر في غد. شفيع الورى أي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله عدتي شفيع الورى، نعم، نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو شفيع الورى، لكن هذه الشفاعة ليست العدة، العدة التي تكون منك عمل أنت تقوم به لتكون من أهل هذه الشفاعة. ويتضح ذلك بالحديث لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا يكون العدة هي مجرد الشفاعة، الشفاعة حاصلة لأهل الإيمان ومن لا يشركون بالله شيئا، فليهيئ الإنسان نفسه ليكون من أهل هذه الشفاعة. فإذا العدة أعمال يقوم بها العبد ليكون أهلا لهذه الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم شفيع الورى يوم القيامة. فالعدة التي عمل العبد الذي يقوم به ليستعد لينال هذه الشفاعة هو عمل يقوم به العبد. ولهذا قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أولى الناس أو أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولهذا أيضا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول يوما وحذر منه، وقال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له ثغاء أو رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، الصامت الذهب والفضة، ويقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. إذن العدة ما هي؟ إذن العدة ما هي؟ العدة عملك، استعد بالعمل الصالح. أما الإنسان يتكل على الشفاعة ولا يستعد بالعمل الصالح، هذا هو الحرمان، هذا هو الحرمان. ولهذا ينبغي الإنسان أن يستعد بالعمل الصالح، الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ليكون حريا وجديرا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال نبينا: أولى الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. هل تنال كل الأمة أو تنال أناس مخصوصين من الأمة؟ ماذا قال؟ وإني ادخرت شفاعتي لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، ما هو كل أحد، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إذن الذي يشرك بالله خرج من الموضوع جملة وتفصيلا، إنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فإذن العدة لا إله إلا الله تحقيقا لها وإخلاصا لله عز وجل. قال: وظني جميل بالكريم وعدتي، وعدتي شفيع الورى، وعدتي شفيع الورى. يعني لو قال: وعدتي إخلاص مثلا العمل، أو إخلاص واتباع، أو نحو ذلك، هذه العدة، هذه العدة. وعدتي إخلاص العمل واتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: شفيع الورى في موقف الحشر في غد. النبي صلى الله عليه وسلم شفيع الورى وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، لكن العدة العمل، العدة العمل. والصحابة رضي الله عنهم فقهوا ذلك، قالوا: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ولما قال له رجل، لما قال له رجل: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، اعمل اجتهد في طاعة الله، أخلص لله، حافظ على عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: لئن ثنت الأقدار عزمي عن السرى فشوقي إليه دائم وتلددي. يعني لو أنه مثلا لم يقدر لي السفر والسير، الشوق قائم مستمر باقي دائم وتلددي. التلدد هو التحير وتلفت الإنسان، ولا سيما من هو مشتاق إلى شيء وعنده رغبة فيه ولكنه لم يتيسر له. لئن ثنت الأقدار عزمي عن السرى، والسرى هو السير ليلا، فشوقي إليه دائم وترددي. وإن رجائي أي من الله سبحانه وتعالى الذي تقدم ذكره عند الناظم بقوله الكريم: وظني جميل بالكريم. وإن رجائي أن يمن أي الله سبحانه وتعالى علي بزورة فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي. وظاهر السياق أن المقصود بالزورة هنا كما سيأتي فيما بعده القبر، خاصة على النسخة التي معنا قبر النبي وقد تقدم ذكره: وإن رجائي أن يمن بزورة فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي. أو أن يكون المقصود بالزورة زيارة بيت الله العتيق، وهذا هو الأولى من حيث المعنى والواجب. وإن رجائي أن يمن بزورة فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي. المشاعر أي مشاعر الحج ومناسك الحج وأعمال الحج العظيمة. مما يقوي والله تعالى أعلم أن اللفظة المتقدمة ربع وليست قبر، أن موضوع الزيارة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي بعد، لأن الناظم في كما سيأتي معنا في الأخير لما انتهى من أعمال الحج قال: وبعد فراغ الحج فنوي زيارة لخير البرايا. فهذا يقوي أن كلمة قبر هنا ليست من الناظم، وإنما من النساخ، وأن الأقرب والله تعالى أعلم ربع كما في بعض النسخ. لئن ثنت الأقدار، نعم، وإن رجائي أن يمن بزورة أي إلى بيت الله العتيق فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي. المشاعر أي أعمال الحج ومناسكه، فعرفات من المشاعر ومزدلفة من المشاعر، اذكر الله عند المشعر الحرام، منى من المشاعر، الصفا والمروة من المشاعر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الذبح والنسك من المشاعر، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هذه كلها مشاعر. فهو يقول: أسأل الله أن يمن علي بزورة فأبلغ تلك المشاعر، أي مشاعر الحج التي أقصدها وأشتاق إليها. وألثم أي أقبل آثار النبيين ضارعا، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها وهو الأظهر: وأسعى بآثار النبيين ضارعا. وأسعى بآثار النبيين ضارعا، وهذا هو الأظهر والأصح من حيث المعنى، وأيضا من حيث السلامة في المعتقد. قال: وأسعى بآثار النبيين ضارعا. وهذا فيه إشارة من الناظم أن من يحج فحجه سير على سنن النبيين، على سنن النبيين، فهو يسير على آثار النبيين أي على خطاهم في أداء هذه المشاعر، وهذا معنى عظيم وجميل. أما إذا قيل كما في هذه النسخة: وألثم آثار النبيين أي يقبلوا، هذا عمل لا أصل له، هذا عمل لا أصل له وعمل غير مشروع. وأين في شرع الله أن يتتبع الإنسان آثار النبيين في الحج يقبل تلك الأماكن؟ وليس في الحج تقبيل إلا للحجر الأسود، كل تقبيل سوى ذلك ليس له أصل. فالأظهر والله أعلم هو ما جاء في بعض النسخ: وأسعى بآثار النبيين ضارعا، أي أمشي في تلك الطرق وفي تلك الأماكن، أماكن الحج التي خطاها الأنبياء من قبلي، ضارعا أي إلى الله ملتجئا إليه سبحانه وتعالى. وأسعى بآثار النبيين ضارعا أي إلى الله، وأبسط كفي للدعاء وأجهدي، أي ألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وفي الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي، جاء في بعض الروايات في عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالذي يقف في عرفات يقف موقف الأنبياء، وقفوا قبله ودعوا الله وألحوا عليه في الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قال: صلى في هذا المسجد، يعني مسجد الخير، 70 نبيا. فأنت في الحج تسير على خطى النبيين: إبراهيم الخليل وإسماعيل، وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حج موسى، وأيضا حج يونس بن متى، وعيسى أيضا يحج في آخر الزمان، وجاءت حديث كثيرة في هذا المعنى. فأنت لما تحج تسعى في آثار الأنبياء، وسيرك سير الأنبياء. فالمعنى هنا بها حسب ما في هذا بعض النسخ هو معنى جميل جدا، أما المعنى الذي في نسختنا هذا فهو معنى لا أصل له ولا دليل عليه. قال: وأسعى بآثار النبيين ضارعا. ولهذا أنا أرى والله تعالى أعلم أن يعتمد أن قول فيما سبق: وشوقا إلى ربع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تعلق بزيارة القبر وما إلى ذلك، هذه مسألة تأتي عند الناظم فيما بعد، لا لا لا لا وجود أو لا مناسبة لها هنا في هذا الموضع. ذكر القبر لا مناسبة لها، لأنك عندما تقرأ ما قبله وما بعده لا تجد يعني السياق فيه مناسبة لذكر القبر. فالصواب الذي يعتمد: وشوقا إلى ربع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا المعتمد: وأسعى بآثار النبي، آثار النبيين ضارعا. وأسعى بآثار النبيين ضارعا، أي أسير بآثار النبيين ضارعا إلى الله، أمشي خطاهم وأسلك نهجهم وأقتفي أثرهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وأسعى بآثار النبيين ضارعا أي إلى الله، وأبسط كفي للدعاء وأجهدي، أبسط كفي أي أمدها لله سبحانه وتعالى، وأجهد أي أجتهد في الدعاء، وأجتهد في الدعاء. وهنا علق في الهامش: عفى الله عن ناظم ليته لم يذكر مثل هذا الكلام الذي هو اللثم، لكن كما قلت لكم الذي يظهر أن هذا ليس من الناظم، وإنما هو لعل خطأ بعض النساخ، ويقولون النساخ المساخ، يعني نساخ الكتب أحيانا تمسخ على أيديهم المعاني، خاصة إذا كان الناسخ عنده انحراف عقدي، ربما أدخل شيئا غير مقصود، يغير لفظة حتى تتفق مع هواه أو نحو ذلك. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الصواب هو هذا: وأسعى بآثار النبيين ضارعا، وأبسط كفي للدعاء وأجهدي. أجهد أي بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن حج بالمال الحرام يعيدها كذلك مرتد أناب بأوكدي، وللرفث اهجر والفسوق وهكذا الجدال، وأقلل من كلامك تحمدي. ومكة بالتفضيل أولى وعن هبل، مدينة خير الخلق مثوى محمدي، وكلتا يديك ارفع لرؤية كعبة معظمة عليا، وكبر ومجدي، ونادي بقلب خاشع متضرعا بما شئت من كل الدعاء غير معتدي، وسله قبول الحج والعفو وادعه، وكبر وهلل في محاذات أسودي، وندب له أن يدخل البيت حافيا ويكثر من نفل به وتعبدي، ويرمقه ما استطاع ثم بطرفه، ويكثر فعل الاعتمار ويجهدي، ومن زمزم فاشرب بما شئت ممعنا، وسم وسل ما تبتغي وتزودي. نعم، يقول رحمه الله: ومن حج بالمال الحرام يعيدها، كذلك مرتد أناب بأوكدي. هنا ذكر يعني مسألتين، الأولى من حج بمال حرام، من حج بمال حرام هل حجه صحيح وهل يسقط عنه هذا الحج الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه أو لا؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم، والناظم اختار أحد القولين وهو أن الحج لا يصح، أن الحج لا يصح، وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن من حج بمال حرام مثل مال ربوي أو غير ذلك من الأموال المحرمة أن حجه لا يصح، وعليه أن يعيد هذا الحج حتى يكون أدى الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. والقول الثاني لأهل العلم أن الحج يصح، أن الحج يصح، ويأثم فيما يتعلق بهذا المال الحرام ويعاقبه الله سبحانه وتعالى عليه من حيث انتفاعه به وسفره به وأكله من هذا المال الحرام وغير ذلك، يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه، لكن العبادة التي أداها ليس لها علاقة بالمال، وإنما هي أعمال قام بها ببدنه، وقوف بعرفة، وقوف بالمشاعر، وطواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، ورمي للجمار، هذه أعمال ليس لها علاقة بالمال، وإنما هي شيء منفك عن المال. فإذا أدى الحج بشروطه فحجه صحيح، ويكون أدى الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. وأما أمر المال فهذا الله يحاسب عليه ويعاقب عليه العقوبة التي تتعلق بهذا المال واكتسابه له، ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولعل هذا القول هو الأصح، ولعل هذا القول هو الأصح. قال: ومن حج بالمال الحرام يعيدها، هذا اختيار الناظم، والأظهر والله أعلم أن الحج يصح لكنه آثم ويعاقب على هذا المال المكتسب من الحرام. قال: كذلك مرتد أناب. مرتد أناب، ما معنى أناب؟ أي رجعت، ارتد ورجع للإسلام. رجل حج أدى الفريضة ثم ارتد ثم رجع للإسلام، كيف يكون حجه؟ هل يبطل حجه بالردة؟ هل يبطل حجه بالردة أو لا يبطل؟ إن كان بقي على ردته بطل عمله، ومات على ردته بطل عمله، لكن إن ارتد وأناب ورجع ومات على الإسلام هل يبطل عمله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا كان قد ارتد وكان حج قبل ذلك ورجع إلى الإسلام، الصحيح أن عمله لا يبطل، لكن اختيار الناظم رحمه الله تعالى هو أن عمله يبطل، لكن الصحيح أن عمله لا يبطل إذا رجع إلى الإسلام. على قول الناظم يطالب بأن يعيد ذلك الحج وأن يحج مرة ثانية، وعلى القول الآخر هو الصحيح أن لا يلزمه أن يعيده، لأنه إذا رجع للإسلام فإن أعماله التي قبل الردة تكون باقية له. قال رحمه الله: وللرفث أهجر والفسوق وهكذا الجدال وأقلل من كلامك تحمدي. هذا البيت يشير فيه إلى قول الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فيقول: وللرفث أهجر، والرفث المراد به الجماع ومقدماته، والفسوق المراد به المعاصي بأنواعها، الفسوق المراد به المعاصي بأنواعها. ومن الفسوق كما نبه العلم، ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى، أن من الفسوق أن يبقى الإنسان مصرا على فعل المعصية حتى وإن توقف عنها في فترة الحج، هذا يعد فسوقا، حتى لو توقف عن المعصية أثناء الحج فهذا يعد فسوقا، ولا ينطبق عليه الحديث: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا كان مصرا على المعصية وعازما على العودة إليها بعد الحج هذا فاسق، لا ينطبق عليه قوله ولم يفسق، فقوله لم يفسق هذا يتضمن التوبة من الذنوب والعزم على عدم الرجوع إليها. وقوله هكذا الجدال، الجدال هو الخصومة واللجج ورفع الأصوات، فهذا ينهى عنه، ولا جدال في الحج. وأقلل من كلامك تحمد، احرص على تقليل الكلام، لأن الإنسان إن أكثر الكلام وقع في الخطأ، وإذا وقع في الخطأ أضر بحجه، فليقلل من الكلام وليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ومكة بالتفضيل أولى، أي من المدينة، هذه مسألة ذكرها رحمه الله هنا، وهي أيهما أفضل وأعظم مكانة، مكة أو المدينة؟ قال: ومكة بالتفضيل أولى، هذا قول وهو الأظهر، أن مكة أفضل من المدينة، أن مكة أفضل من المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة قال: إنك أحب البقاع إلى الله، إنك أحب البقاع إلى الله، التفت إلى مكة وقال: إنك أحب البقاع إلى الله، فمكة هي أحب البقاع وأفضل البقاع. ومن الدلائل على أفضليتها أن الصلاة في مكة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة. قال: ومكة بالتفضيل أولى. وعنه، أي الإمام أحمد رحمه الله في رواية: بل مدينة خير الخلق مثوى محمدي، أي في رواية عن الإمام أحمد أن المدينة أفضل. والمسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن مكة أفضل من المدينة. قال: وكلتا يديك ارفع لرؤية كعبة معظمة عليا وكبر ومجدي. هذا يذكر في بعض كتب المناسك أن العبد إذا وصل إلى مكة ورأى البيت يرفع يديه، يرفع يديه ويكبر ويدعو، لكن لا دليل على هذا، هذا يذكر في بعض المناسك لكن لا دليل عليه في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكلتا يديك ارفع لرؤية كعبة، أي مجرد ما أن ترى الكعبة ارفع يديك، وكبر ومجد، أي أثني على الله، ونادي، أي هذا تتم لما قبله، بقلب خاشع متضرع بما شئت من كل الدعاء غير معتدي. كل هذا يقصد عند رؤية البيت أن الإنسان يرفع يديه ويكبر ويبدأ بالدعاء يدعو الله، لكن هذا كما أشرت ليس عليه دليل، ويذكر في بعض كتب المناسك. وسله قبول الحج والعفو وادعه وكبر وهلل في محاذاة أسود ما سبق، أي قبل الوصول إلى المحاذاة، محاذاة الحجر. فالعبد يرجو قبول الحج ويطمع في ذلك، ويطمع في العفو في كل سيره في حجه، وسله قبول الحج والعفو وادعه وكبر وهلل في محاذاة أسود، أي إذا حاذيت الحجر الأسود كبر وابدأ بالطواف، والطواف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، كلما حاذى العبد الحجر الأسود كبر. وندب له أن يدخل البيت أي الكعبة، ندب أي يستحب أن يدخل البيت أي أن تيسر له أن يدخل داخل الكعبة، فهذا ندب يعني يستحب له أن يدخل البيت أي يدخل الكعبة حافيا أي غير منتعل، ويكثر من نفل به أي بالبيت وتعبدي، أن تيسر له أن يدخل داخل البيت فإنه يستحب ذلك. والحجر من البيت، والحجر من البيت. قال رحمه الله: ويرمقه ما استطاع ثم، ليس ثم، ويرمقه ما استطاع ثم بطرفه، ويرمقه ما استطاع ثم أي هناك بطرفه، ويكثر فعل الاعتمار ويجهدي. يرمقه أي البيت، الضمير يعود إلى البيت، ما استطاع أي ينظر إلى البيت ما استطاع. وربما أن الناظم استدل على ذلك بالحديث النظر إلى الكعبة عبادة، لكنه حديث غير ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيبقى هذا الأمر لا دليل عليه، إن كان عمدة هذا الحديث فهو حديث ضعيف. ويرمقه ما استطاع ثم بطرفه أي ببصره، ويكثر فعل الاعتمار ويجهدي. يكثر فعل الاعتمار أي يكثر من العمرة، تابع بين الحج والعمرة، وليس من المراد الإكثار ما يفعل بعض الحجاج يعتمر أكثر من عمرة في اليوم الواحد، في اليوم الواحد بعد الحج، هذا لا أصل له، لا أصل له. وبعضهم بعضهم رؤية يقسم شعر رأسه إلى أقسام بحسب العمر التي يعتمرها، فإذا كان يريد أن يعتمر مرتين يحلق نصف رأسه والنصف الباقي يحلقه في العمرة الأخرى، رؤية بعض الناس فعل ذلك، وبعضهم يأخذ من شعره على درجات بحسب العمر التي يعتمرها، فالعمر المتكررة بعد الحج تنتين وثلاث وأربع هذا لا أصل له ولا دليل عليه، فمقصود الناظم متابعة العمرة الإكثار منها بين وقت وآخر. ومن زمزم، ومن زمزم فاشرب لما شئت، هكذا في بعض النسخ وهو الصحيح، ومن زمزم، ومن زمزم فاشرب لما شئت ممعنا. يقول ومن زمزم أي من ماء زمزم فاشرب لما شئت، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فالذي هنا في هذه النسخ في النسخة خطأ، الصاب فيما وجد في بعض النسخ لما. ومن زمزم، ومن زمزم فاشرب لما شئت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، وقول الناظم هنا لما شئت أي لما شئت مما ترجوه من الله، إما شفاء مرض أو قوة ذاكرة أو قوة الإيمان أو الثبات على الحق أو غير ذلك، اشربه لما شئت، اشربه لما شئت. ومن زمزم فاشرب لما شئت ممعنا، ومعنى ممعنا أي مكثرا، أي أكثر من شرب الماء والطلع. ومن زمزم فاشرب لما شئت ممعنا، وسمي أي قل بسم الله إذا أردت أن تشرب، وسل ما تبتغي أي سل الله عز وجل ما تبتغي من خير الدنيا والآخرة، وتزودي أي تزود، خذ معك من ماء زمزم إلى بلدك، وتزودي أي خذ من ماء زمزم ما يكون زادا لك أو ما يكون معك تحمله إلى بلدك، فإن هذا أمر لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعند خروج طف طواف مودع، وقف بعد بين الباب والركن ترشدي، ونادي كريما قد دعا وفده إلى جوائزه في بيته فادعوا واجهدي، وقل يا إلهي قد أتيناك نرتجي، مواعيد صدق من كريم معودي، وهذا مقام المستجيرين من لظى، بعفوك يا منان يا ذا التغمد، بعونك جئنا فوق كل مسخر، فجد بالرضا يا رب قبل التبعد، فهذا أوان السير عن بيتك الذي نفارقه كرها متى شئت نفتدي، فراق اضطرار لا فراق زهادة، ولا رغبة عنه ولا عنك سيدي، وليس لنا والحمد لله رغبة سواك، فأصبحنا بمغني التزود، ولا تجعلنه آخر العهد بيننا، وهون علينا السير في كل فدفدي، وسل كل ما تبغي من الدين والدنى تنله متى تدعو بصدق تقصدي، وصل على خير النبيين كلما دعوت يكن أخرى لتحصيل مقصدي. نعم، قوله وليس لنا والحمد لله، أعد قراءته. وليس لنا والحمد لله رغبة سواك، فأصبحنا بمغني التزود. يظهر أنها فاصحبنا، ما أدري هل فاصحبنا، إيه هذا خطأ، هذا فاصحبنا، نعم إيه هذا خطأ. يقول رحمه الله تعالى وعند خروج طف مودع، أي عند انتهائك من أعمال الحج ومناسك الحج وإتمامك لتلك المناسك، اختم الحج بطواف الوداع، وواجب من واجبات الحج. وعند خروج طف طواف مودع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد البيت، وهذا من واجبات الحج. قال وعند خروج طف طواف مودع، وقف بعد، أي بعد الطواف، بين الباب والركن ترشدي، بين الباب، باب البيت، والركن الحجر الأسود، وهذا المكان الذي أشار إليه الناظم يسمى الملتزم. وجاءت في بعض النصوص والآثار، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فيقف في ذلك المكان، يعني بين الباب والحجر الأسود، المسافة القصيرة التي بين الباب، فليس كل البيت ملتزم. أنت يعني تشاهد الآن عدد من الناس يلتزمون البيت من كل جهة، هذا ما له أصل، وإنما الملتزم الذي جاءت ببعض الآثار هو ما بين الباب والحجر الأسود، ومسافة قصيرة ليست واسعة، فهذا يقال له الملتزم. وإليه الإشارة في قول الناظم وقف بعد بين الباب والركن ترشدي، ونادي وأنت في الملتزم، أي أقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، نادي كريما قد دعا وفده إلى جوائزه في بيته فادعوا واجهدي، وهذا آخر ما تقوم به من عمل في البيت، وتغادر البيت، وربما لا تعود إليه مرة أخرى، ربما يكون هذا آخر عهدك بالبيت. فنادي كريما قد دعا وفده، وهنا قوله وفده أي أن الحجاج هم وفد الله، وهذا جاء في الحديث، الحاج والعمار وفد الله، ونادي كريما قد دعا وفده إلى جوائزه، وجوائز الله سبحانه وتعالى للحجاج هي المغفرة والرضوان والعتق من النيران، وكم لله من عتقاء من النار، ولا سيما عشية عرفة، فهذه جوائز عظيمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على حجاج بيته الحرام. ونادي كريما قد دعا وفده إلى جوائزه في بيته فادع واجهدي، اجتهد في الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، وقل أي في دعائك و سؤالك ومناجاتك يا إلهي قد أتيناك نرتجي مواعيد صدق من كريم معود، يعني أتيناك يا رب ونحن نرجو منك أن توفينا ما وعدتنا، من الغفران والعتق من النيران والفوز برضاك ودخول جنتك والثبات على الحق. وقل يا إلهي قد أتيناك نرتجي مواعيدا صدق من كريم معودي. وهذا مقام المستجيرين من لظى أي النار، مقام نقف بين يديك متذللين خاضعين راجين أن تنجينا من النار وأن تجيرنا منها بعفوك يا منان يا ذا التغمد، أي تتغمد من تشاء برحمتك. وفي الحديث ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. بعونك جئنا، أي هذا المجيء هو مجيء بتوفيق منك ومعونة، لولا معونتك لنا لما حججنا ولما جئنا هذا البيت. وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه يسر وأعان المجيء أن يتقبل وأن يغفر الذنب والزلل. بعونك جئنا فوق كل مسخر، يعني هذه المطايا والمركوبات التي سخرتها لنا نحن جئنا بمعونتك، أنت الذي يسرت لنا. وهذا فيه ماذا؟ استحضار النعمة، استحضار النعمة واستذكار منة الله على العبد، وأنه هو الذي يسر المجيء، هو الذي يسر وسيلة النقل، وهو الذي يسر الوصول إلى بيته العتيق. بعونك جئنا فوق كل مسخر، أي كل دابة أنت سخرتها ويسرتها وذللتها، فجد أي من وتفضل بالرضا يا ربي قبل التبعد، أي قبل أن نبتعد ونذهب عن هذا المكان وعن هذا البيت. فجد بالرضا أي من علينا يا ربنا بالرضوان والقبول والعتق من النيران قبل التبعد، أي قبل أن نبتعد عن هذا المكان، بحيث نبتعد وننتقل إلى أوطاننا وقد غفرت لنا الذنوب وكفرت الخطايا ورجعنا إلى أوطاننا كيوم ولدتنا أمهاتنا. فجد بالرضا يا رب قبل التبعد. فهذا أوان السير عن بيتك الذي نفارقه كرها، متى شئت نفتدي. فهذا أوان السير، أي هذا وقت الرحيل، وهذا وقت يعد بالنسبة للحاج يعد من أصعب الأوقات وأشدها على قلبه، بعد هذا التلذذ والأنس بعبادة الله والإقبال عليه وهذه المشاعر العظيمة، وها هو الآن يطوف بالبيت طواف الوداع ويرتحل من بعدها إلى وطنه ولا يدري هل يعود أو لا يعود. فيقول فهذا أوان السير عن بيتك الذي نفارقه كرها، يعني ليست مفارقتنا له عن رغبة في تركه، وإنما قلوبنا كارهة، لكن هذا أمر لا بد منه بعد أن أدى الإنسان هذه المشاعر والشعائر والأعمال والعبادات. نفارقه كرها متى شئت نفتدي، هكذا عندكم نفتدي في كل النسخ ولا في شيء آخر؟ فهذا أوان السير عن بيتك الذي نفارقه كرها متى شئت نفتدي، لعلها نقتدي أو ينظر في معناها والله تعالى أعلم. متى شئت نفتدي فراق اضطرار لا فراق زهادة، أي فراقنا لهذا البيت، فراقنا وتركنا لهذا البيت هذا فراق اضطرار، أي نذهب اضطرارا، لأن كلا له أهله له أولاده له أموره فيضطر أن يذهب، وليس فراق زهادة، لا نفارق البيت زاهدين فيه. فراق اضطرار لا فراق زهادة ولا رغبة عنه ولا عنك سيدي، فليس تركنا للبيت رغبة عن البيت ولا عن طاعتك يا رب، وإنما هذا أمر نفعله اضطرارا. وليس لنا والحمد لله رغبة سواك، وليس لنا والحمد لله رغبة سواك، ليس لنا رغبة إلا أنت يا الله في طاعتك وعبادتك ونيل رضاك. فاصحبنا بمغني التزود، فاصحبنا بمغني التزود أي بما يغنينا من الزاد الذي تغنينا به. وفي الدعاء اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك. وقوله اصحبنا هذا إشارة إلى الدعاء الذي يشرع عند السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر. والصحبة هنا هي المعية الخاصة للمسافر بالتسديد والمعونة والتوفيق. ولا تجعلنه آخر العهد بيننا، أي لا تجعل هذا المجيء إلى بيتك هو آخر العهد، بل يسر لنا مجيء آخر ومن علينا بمجيء آخر. ولا تجعلنه آخر العهد بيننا وهون علينا السير في كل فدفد، أي يسر لنا الوصول إلى أوطاننا وديارنا ونحن سنسير في صحاري وفي مفاوز، فيسر لنا السير. والفدفد هو الصحاري والبراري، وهون علينا السير في كل فدفد. وسل كل ما تبغي من الدين والدنا، تنله متى تدعو بصدق تقصدي، يعني إذا لجأت إلى الله بصدق وأنت تسأل من خير الدنيا والآخرة يعطيك الله، يعطيك الله. وفي القرآن في أواخر آيات الحج من سورة البقرة قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا السؤال لله جامع لخير الدنيا والآخرة. وصل على خير النبيين كلما دعوت يكن أخرى لتحصيل مقصدي، يكن أخرى لتحصيل مقصدي، يعني ابدأ بالحمد مثل ما تقدم عند الناظم واختم بالصلاة على النبي، فيكون ذلك أمر آخر تختم به دعائك تنال به مقصدك. أنت لعلها أحرم، ها؟ لعلها إيش؟ لعلها أحرم، يقول لعلها أحرم، ارفع الصوت، يقول لعلها أحرم، يكون أحرم عندنا في النسخ أخرى. نعم. وصلي على خير النبيين كلما دعوت دعوت يكن أحرى في بعض النسخ، أي هذا أولى لتحصيل مقصدي، هذا أولى. وصلي على خير النبيين كلما دعوت يكن أحرى، هذا أولى وأدب لتحصيل مقصدي، أي تكون صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم أحرى في قبول الدعاء، ومن أسباب إجابته أن تختم دعاءك بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى وبعد فراغ الحج فانوي زيارة لخير البرايا مع ضجيعيه فاقصدي، ويكره مس القبر يا صاح مطلقا، وقم قبلة والمنبر اليسرى تحددي، وصل وسلم في حريم ضريحه عليهم وسل مستشفعا بمحمد عليه صلاة الله ثم سلامه وأصحابه والآل من كل أمجد. نعم. يقول وبعد فراغ الحج فانوي زيارة لخير البرايا. هنا انتبه الآن للفائدة التي سبق التنبيه عليها في الصفحة الماضية في السطر الثاني، قال أطار النوم عنهم رجاء وصالهم وشوقا إلى ربع النبي محمد. هذا الصحيح، لأن مسألة القبر ليس لها الآن هنا مناسبة، وإنما الزيارة بعد الحج تحدث عنها، فهذا مما يقوي أن الصواب هو ما جاء في بعض النسخ ربع النبي، ربع النبي محمد، وسبق بيان المعنى المراد بذلك. قال رحمه الله وبعد فراغ الحج فانوي زيارة لخير البرايا مع ضجيعيه فاقصدي، أي بعد أن تؤدي أعمال الحج فانوي زيارة لخير البرايا مع ضجيعيه فاقصدي. سبق التنبيه أن النية عند المجيء إلى المدينة تكون لزيارة المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، والمراد بشد الرحال أي شد الرحال إلى بقعة من الأرض بنية التعبد، هذه لا تجوز إلا لثلاث مساجد، يخرج من ذلك شد الرحل لطلب العلم أو شد الرحل لصلة رحم أو شد الرحل لتجارة أو غير ذلك. أما شد الرحل إلى بقعة في الأرض، ولننتبه لهذا، من أجل التعبد لا يشرع إلا لثلاث مساجد، لا يشرع إلا لثلاث مساجد. قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذن تكون النية لزيارة المسجد، انوي زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، انوي زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وصلت المدينة بهذه النية، نية زيارة المسجد، وصليت فيه ركعتين، حينئذ شرع لك زيارة القبر، شرع لك زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. وهذا الذي إذا قام به الحاج سلم من الخطأ، وحقق أيضا الموافقة للهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل المقصود الذي هو زيارة القبر بعد الوصول إلى المدينة بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه. بعد أن يصلي يشرع له حينئذ أن يزور قبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن قوله بعد فراغ الحج فانوي زيارة لخير البرايا، هذا متعقب بالحديث الذي أشرت إليه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ومما ينبه عليه هنا أن الزيارة للمسجد النبوي ليست عملا من أعمال الحج، فلو أن أحدا حج ولم يزر المسجد حجه صحيح، ولو أن أحدا زار المسجد ولم يحج زيارة المسجد صحيحة، لكن هذا من التمام للعمل، أن إذا حج ويجعل زيارته مكسبا له، بحيث يزور يحج ويزور المسجد النبوي، فهذا خير على خير ونور على نور، وخير على خير ونور على نور، لكن ليست جزءا من أجزاء الحج أو عملا من أعمال الحج، لا يتم الحج إلا به. لخير البرايا أي محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، مع ضجيعيه أي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ويكره مس القبر، ويكره مس القبر يا صاحي مطلقا، أي أن هذا عمل لا يجوز ولا أصل له، ومن ذرائع الشرك، ومن ذرائع الشرك. و القبر ذاته لا سبيل لأحد أن يمسه، بين الإنسان وبين ثلاثة جدر، جدار من وراء جدار، فليس له سبيل أن يمسه. والذين يمسون الآن يمسون شبابيك بعيدة عن القبر، بعيدة عن القبر، وربما أنها صنعت من 200 أو 300 سنة، فالذي يتمسح بالجدران هذه هو ما وصل للقبر. فقول الناظم هنا ويكره مس القبر، القبر نفسه ما أحد يصل إليه حتى يمسه ويتمسح أو نحو ذلك، وهذا عمل لا يشرع، لو قدر أن إنسانا يصل إلى القبر لا يشرع له أن يتمسح، فكيف بالتمسح بتلك الأشياء والأخشاب البعيدة؟ فهذا كل عمل غير مشروع، وهو من ذرائع الشرك. ومن كان يتمسح معتقدا فيما يتمسح به وأنه ينفعه وأنه يضره وأنه يحصل له من جهة بركة، فهذا من الشرك والعياذ بالله. قال ويكره مس القبر يا صاحي مطلقا، وقم قبله والمنبر اليسرى تحددي، هكذا ضبط، وقم قبله، قبله أي القبر، ومعنى قبله أي قدامه أمامه. وهذا هو السنة في الزيارة، أن يكون الإنسان مواجهة، مثل ما هو في الحي، يعني إذا جئت أن تسلم على حي ما تسلم عليه من وراء ظهره، وإنما تواجهه مواجهة من أمامه. والمواجهة عند الزيارة بأن يكون القبر أمامك والقبلة خلفك، والقبلة خلفه، قبله أي أمامه، قبله أمامه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن في القبر دفن على شقه الأيمن مستقبلا القبلة، إذن تأتي من جهة الأمام أمام القبر والقبر والقبلة خلفك، والمنبر يكون على يسارك مثل ما أشار الناظم، وقم قبله، والمنبر اليسرى تحددي يكون على يسارك المنبر حينئذ. إذا وقفت أمام القبر والقبلة خلفك يكون المنبر على يسارك وتسلم، تسلم ثم تميل إلى اليمين قليلا وتسلم على أبي بكر، وإلى اليمين أيضا قليلا وتسلم على عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وصلي وسلم في حريم ضريحه، أي في ذلك المكان في ذلك الموضع، عليهم أي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وسل متشفعا بمحمد، وسل متشفعا، سل أي الله متشفعا بمحمد. هذا يحتمل معنى صحيح ويحتمل معنى خاطئ. أما المعنى الصحيح وسل متشفعا بمحمد أي سل الله أن يجعل محمدا شفيعا لك، كان يقول القائل في دعاء اللهم اجعله شفيعا لي، والشفاعة لله تطلب من الله، فهذا المعنى صحيح، سل متشفعا بمحمد أي سل الله أن يجعل محمدا شفيعا لك، اللهم اجعله شفيعا لي مثلا تقول، أو اللهم شفعه فيه، أو اللهم اجعله اجعلني ممن يشفع لهم نبيك، تطلب من النبي عليه الصلاة. أما إذا كان يقصد بقول متشفعا بمحمد أي تطلب منه عليه الصلاة والسلام الشفاعة عند قبره، يا رسول الله اشفع لي، فهذا عمل باطل، هذا عمل باطل ولا يجوز، بل السؤال والطلب لا يتجه فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وأما الاتجاه إلى المقبورين بالسؤال والطلب والدعاء والمناجات فهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه هنا أن عند القبر موضع، عند القبر والزيارة هو موضع للسلام والدعاء، الدعاء لمن زرته، يعني إذا زار الإنسان أهل القبور يقول السلام عليكم أهل الديار أنتم المؤمنون، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بنا ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالموطن موطن سلام ودعاء للمقبورين. أما تحري الدعاء عند القبور وأن الدعاء عند القبور أحلى أحرى وأن هذا مواضع الإجابة، هذا لا أصل له، وإنما الذي يشرع هو السلام والدعاء للموتى. عليه صلاة الله ثم سلامه وأصحابه والآل من كل أمجد. ختم رحمه الله هذا السياق بالصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى الصحب والآل، ثم بعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بالجهاد، ويكون الحديث عنه في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. في بعض المواضع ربما أتركها فأطلب من الإخوة أن يبحثوا، ما أراهم يبحثون في مر معنا في الدرس الماضي أيضا موطن، وهنا أيضا موطن، وربما أيضا في دروس أخرى في مواطن، فما أدري إيش السبب يعني في عدم البحث، مع أن الأصل هو التعاون على الفائدة والنفع، لأن النفع للجميع. فمثل الفوائد التي مرت وسبق التنبيه على بحثها، لا يزال التأكيد قائما على بحثها ومراجعتها. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى